وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له. سبحان من يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، سبحان من يسبح كل شيء بحمده، سبحان من هو غني عن عباده، سبحان من تسبح له السماوات وأملاكها، تسبح له الأرض وسكانها، تسبح له الأنهار وحيتانها، تسبح له البحار وأسماكها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحان من هو مع غناه عنا يدعونا إلى عبادته وإلى دعائه ويعدنا بالإجابة. وكلما كان المرء أكثر دعاء صار إلى الله تعالى أكثر حبا وقربا. دعاه الغريق فاستجاب، السجين فاستجاب، المريض فاستجاب، المظلوم فاستجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. التعبد لله تعالى بالدعاء والإقبال على الله تعالى دائما، والشعور أنك لا غنى لك عن الله في استيقاظك من نومك، في دخولك إلى خلائك، في ذهابك، في مجيئك، في لبسك لثوبك، إذا رفعت اللقمة إلى فمك، رفعت كأس الماء إليه. الشعور الدائم أني بك وإليك، وأني لا حول لي ولا قوة لي إلا بك، يجعلك قريبا من ربك دائم التعبد له، ويجعل قلبك متصلا دائما بالله.